وأثر النجوى، نجوى وجد ما يكون بين نجوى ما يكون بين اثنين أو ثلاثة وجد أثر مالك مستر ديلا عندما يسمى باس هذا الرجل. هذا اللي سرنا نجوى عند لا يكمل السر ما يكون بينك وبين نفسك ورب نجوى ما يكون بينك وبين غيرك ممن تتناجون هنا وما لنا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا واو متى النجوى مفعول به، الذين ظلموا فاعل ولا التفاعل متقال وي قيل هذا من باب أكلوني البراغيث كملوا يقوتون ثاني من باب أكلوني البراغيث يعني أسروا فإنه النجوى مفعول به الذين ظلموا إيش بدل اي واثر النجوى ايه فعلنا الذين ظلموا مبتدا مؤخر واثر النجوى جمله فعليه خبرنا مقدم الى اثر النجوى ايه انجدي او انت من بالك البرادي وجرد الفعل الى ما اسند اثنين او لجمع كفاز الشهداء وقد يقال سئدا وسئدوا والفعل بعد للآخر مسند لغة أكاديمية البراغيث اللوتالية نحو يقوى مهران ما عرفنا. ومن ذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من الحديث. ومن ذلك قول الشاعر ألفيتا عيناك عند القفا فأولى أولى لك ذا واقيا. ومنه قول الشاعر يعني ميلو نقرأ لي لا بذلك ربي ماشي. وقال ربي يعلم القول أنه يعني كتاك آلات هناك في السماء بسمائنا أنه القالات والأرض ومدرب أنه القالات لا يمتاج ما أنه راكم قرب ومن غائب السماء وهو السميع جميع كامل السلي ما سمعته مرونه الأليم كامل العلم نونه سلميات أو عندما جاء تفابتهم سلمي سما من ما يسوى ربنا نسون تناكر نسون تناكر سما يملاه كمدنا ملاي يعني الله يسمان يا إيهان قال تسوى رملا ثم قال جل وعلا قالوا إذ كون سعال أدغاس أهلام يا هلم كجاتنا قرآن أخلاق أهلام يا هلم كجاتنا بهلم يا هلم كجاتنا من يعال على نقر على قرآن لما من لسي الله أفبت تاقي الله إلا أعون تبو بلا بلا أبزاس على ما سهرار ألهونا شعرار ألهونا كيانا ألهونا أساد وولياك ألهونا بل قالوا أبغاث أحلام يهلمك إجاتنا أي سلم بل افتروا رأسي قد أفونا هنم دم إدراب الانتقال بل وش أي أرى شائر إدراب الانتقال شوف أبغاث هلا افتراء شائر يميلوا أفواتكم ميلوا ميتمت أفواتكم القرآن إلى التفضل فليأتنا بآيات قد أساس أمر مجزاء أمتال كما أوسى أولون كسب في تلاك ملاك تنيوت يعني مجزاء دو حلمة عندنا برا يزولي مكرا دون بلو قالوا لي أنا إذا لم نرى قال ما أمر قبله من كريتين أدي سيهون به أتدنا برا أتدنا أقر كان الناس بس في تنبر يكتما هزبوش على أمنو أهلك نهات أفانا تشو يقول النسوم تأمر طيقو فيما دع على أمنو سيدة أفتوال على أمن أفعوا من الذي أمنا دون يا أمنا قريد الله أنت أدرس كذا تكبر السيم تكبر ما ذي كربنا قريد الله. ثم قال وما أرسلنا قبلك كانت بس في اللاكم إلا رجال وندوش نوهي إلا النسو مريش من الناس ترالف وندوش نجي اللاكم فاسألوا أنه طيقوا أهل الذكر يا ذكر سووش طيقوا إن كنتم لا تألوا ما تاكون دهونا فاسألوا طيب أهل الذكر يا ذكر سووش طيقوا يوكس بالتبيت وشم لما تاوكوا كهونا هذا علم وشم أنبياء وشم قدم سينبروا يوكس بالتبيت وشم لا لا وفي هذا الدليل على أنه وفي هذه العادة على أن من لم يعلم يجب أن يسأل العلماء وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. إلى الواجب واجب أنك ما تيكسونا بسنة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند النقر أو قهر لمسرع ما تلك هنا فلسه ما هو واجب هنا لأن الوسائل هكما المقاصدنا والنعم. ثم قال جل والذكر هو أهل الذكر وأهل العلم والاختصاص به معنا أهل الشيء أي مختص به كما يقول أهل الدار أهل البلد الذي يقال فما قال وما أرسلنا قبلك عند رسول الله إلا رجالا والجنوه يبقى النفس ملك من الناس الثالث والدوشن جعل الله فسأل الله إن قد أسأل طيق إلا يعني رجال سيبالا والدوشن أتشو سيطة إذن رسالانا لو مريم نبينات جميلة لنا قال رسالة النبي ذكر الله من رجال أقواله كسيف نبي جميل ذهب بعض الأماء كسيف نبي على موسى الناس إن مريم نقرط ليتو السبر ما أوش سيدوا له منهما إلى نفية والمالكية سيدوا له ولكن وما يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فسألنا الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تقولون وما جعلناهم جسدا إنه قلا على درجناتهم من الأنبياء لا يكون مجيب ما يبلى قلا على درجناتهم وما كانوا خارجين ما يلوثهم على درجناتهم የሰው ባህሪ ሚጠናወታቸው መሆናቸውና የሰውን ባህሪ ተላባሽ መሆናቸው ነብይ ሊሆን አይከለክልም መብላታቸው መጠጣታቸው ደረጃቸው አይቀንስባቸው ነብይ ማለት የማይበላ የማይጠጣ ማለት አይደለም እንዲም ደግሞ የማይሞቱም አይደለም መሞት ማለት ደግሞ ባለቻቸው ጊዜ ሰርተው እንዲሄዱ ነው እንጂ መሞታቸው ደረጃ አይቀንስባቸው እና ከመይቱ ወይ ነው መይቱ وما جعلنا لبشر من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون وطالنا المسكين سواه وقال جل وعلا ثم صدقناه الوعد انه قد رغبنا لا سونا غير باغباب من الرجال الناس ارغاغنا لا سيلا فانجيناهم انه نجا وطانا تشملتنا تشو يا انبياء حزب تشا لما تغبنا وقال قطروا نبر يا جدي سيدرس جدي الناس نادانا تشو الناس تكتاوشن ادانا تشو اللي بايوش يطفانا تشو انجيناهم النساء إن يوم النشاؤنم نجاؤوا المؤمنين من السكتايوس وأهلكنا المسيفين على كذب قاتوت وانجلا إنا وش أسروا بيس الناشير كسروا في النسون تمسفنا تشويلا تعينتوا وقال جل وعلا قد أنزلنا إليكم النوة أنت أيها الرسول أيها الأمة أمة محمد كتابا مقرر فيه ذكركم فيه شرفكم وفيه ذكركم إن أنت نتوسبت يهود لأن أنت توسط وزينا يا لبة القرآن كتابا في ذكركم جملة صفة يقول كتاب أفلا تعقلوا بقوان قواتكم لأن أنت لك النوان أتردوا من أنت قتلوتم من هنا أنتم من نقاتكم أي قواتكم فما قال جل وعلا وقد وكم قسمنا سنتنا سنتنا وقد صبرنا إلى من كرية أتفان مارنا قسم صبرون دالنا انكتما أتفان لما يصلقون عباران لغة من لغات الإهلاك من قريتين ياو كتما اتفاني كتما سوسما كان الظالم جسر ينبرت سنتنا سنت بوزو جم سيطانا كذا وانشأنا بعدها فطرنا سجنين قوما آخرين ليلة هزبوس ببوتا تشو تكاننا آمتان إلى الله سبحانه وتعالى ميسانا نقر إلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله ذلك قدير على ميسانا نقر إلا لا تقاش النتو إنج نحن خلقناه وشددنا أسره إذا شئنا بدلنا أمثاله تبديلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم قال جل وعلا فلما أحسوا بأسنا إنه ينيان عذابات شن مارنو يتسمات شوننا يكمسوا كذي شعروا بأذب بأسنا عذابات شن إذا هم منها يركضون يا إذا سجسوا يششوا جمروا يا كعذابات شن يعني ركض مقس قسم أركض الرجل فرصه ديوت على الرجل بسي لا تركضوا أتقسقسوا أهون وقتون إذا بلا هم التوسيس ذاتهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله إن دار وإنا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين وارجي إلى ما تنسيه ذروة جنة أتشبتنا يتقابات وموتا تمالاتوا كثير توسيس ومساكن وإلى مساكنكم معطوفون على ما الموصولة المجهولة محلا بإلى ارجو إلى ما أتلفتم فيه الى طرفكم والى مساكن لتبال اذا جئت ما موصو مصدري الى الذي اسلفت في انعمت فيه انام مساكن قد ما نوري اسمك كما تملس لعلكم تسيئني تتيكوا زند تبلو سبالا اي من اللي عرق الله قالوا يا ويلنا يا اني قدات شوسي فلا يا هلاكنا يا قومنا يا حرف بارف عقبان يا حرف النداء ويل يا حسرك قال حرف يا قومنا هذا ويلنا ويل اتفاد هلاكنا هذا اوانك يحضر إنا كنا ظالمين إمنا راساتشين ظالموش كما نتوقعنا راساتشين ظالمين إفات راساتشين البدل اللي أقول كذي أمنا فما قال سبحانه فما زالت تلك دعوه هجراه ودعبه وآدته إتشتوا هاتون إقراتوا كما نتوقعنا حتى جعلنا إسكمنا درقات حسيدا خامدين إتشتنا عرو كسلوا عندك الراس كما هون إلا حسيدا بمعنى محصولا بالمناجي لك بما تشير عندك تحجبه خامدين ساكتين فاكنين خامدين عرّوا نقّوا شكّتّوا ما قولوا سكما يشيلوا سكما يكونوا إلا عند السادة لقناك عبيت عبيت عبيت عبيت يقول لن يتمرتكونا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا إنه سمعنا مثل بمكاكلات تول من يعلون عالم من المهمين لاعبين تتعوات لقلب لفيزة إذا لفترناته لقومنا قرره تأمل انديون إنا من راتي لعمل أكيتو بأصل إن دالة لعمل أكيتو إيه اللي مخلق تتعلو بأصل من نسل علم بنو إنه لو أردنا فردا بالمشاع أن نتخذ الأحوال مثل ما يعزين فلق لفردا يا السبال السبال إيه تشالال ما رفع إذا لبيه كفر يون بيبال له في البلغة أهل اليمن العيش المرأة وكيل على الولد او له ما يتلحى به ميتشاو ذبت انما الحياه لعب وله وزينه وتفاخر بين تراسم في الاموال والاولاد لا تلهكم اموال ولا اولاد ما يتلحى به ميتشاو ذبت لهو ما يلحى به ميتشاو ذبت يا وليد ما تعرفش يعني استبدلت لاتخذنا من الذين يزن كالو اني زبر ما يزن فريد نجرك من نيزم نجر ايد لهم اني زمهم ايه يهونال بلو ما من ايشالهم فردن له لو أراد أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما شاء الله عليه لاتخذنا من لدنا كان يظن كونه إني زون أكبر إن كنا فائلين أدراجيوس بنه النور وإن ما كنا فائلين أدراجين أيضا لنمجن بهون هي نبر جن أي هون ما نادر قوم إن دي دنيا ليش بنفلق على ليش بنفلق كملائكة وش نبر ببرهانم بمتازم بمنم يمي بلتوت ناغر جن كما نمرز من نيس نغر إلا ما اتخذ لمن ولد وما كان معه من إله لو أردنا نعم ثم قال بل نقذف بالهك إلكونيس بأونته إن ورور إن متعلى بباطل إن متعلى فيدمغو مطونا من ذنو شنقلاتنا فرصوات دماغون مالنا أنقولوا نالاون مالنا دماغ دماغ ما تعالى للحق ونهك قصيمة باطل دمس تسعال كما قال جل وعلا قل وقل جعلك وزاق الباطل إن الباطل كان زاوك وكما قال جل وعلا وقل جعلك وما يبدئ الباطل وما يبدئ نعم فإذا هو الزاهق تدم ساشد زحك عين زهوك وزهوك مضمحدون متلاشين دلسف دراشوي الأفعال ولكم الويل مما تصفون انه ويل لله جنان تكمس وصفوس نقر يلال ولكم الويل مما تصفون كمت الوزباء الله لا يلجع لبدا كمت قصفون نقر وي ولاتو وي ولاتو كمت الوز نقر الله الله أكبر ما أنه مذيته حيارو جتاكونه يا لون ما تقميشين وله من في السماوات والأرض أنه بسمعنا ومدر لا يلو ملكا واستقاقا وأبيدا يسونا ويخلق أسن قباطر أسن أكرون أسن مقزام أسن ومن عنده أرسو زندالو السماء ودلائي وذكار شكربو السماء سماء لا يلو الملائكة ولا يستقبل عبادة يسون كمقزات أي قرارهم ولا يستحسرون أي دنزدون أي قرارهم أي دنزدون أي فزدون أي صلاتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون قلنا لذيك الله ناطروتان آيات قارئ يوسف لا يفترون ولا يستحسرون ولا يستكبرون ولا يسأمون وهم بأمر يعملون لا يفعلون ما أمر الرحمن يؤمرون إلى لا ما هو أم اتخذوا آلهة من الأرض كما ليس الله أملاك إزوالون كما ليس أم يفطر قؤذنا كر صومهم شجرهم حجرهم دنقائهم بذكرستانهم ملاكهم مالات إيسانهم بيتخذوا إزوالون هم ينشر نفسك سكسالون يا موتان لما يسروا أكالوا تشين نزيجة عبدوا إذا أحجوان لهم من ذا إذا أغوزوا من أكالجوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما أنه بسماء النام مدير آلهة أملاك قال لي إلا الله غير إلا أنا غير قال لي إلا يلا أملاك بنور نورو لفسدتا سمعنا مدير بلاشو نبر إيهو توحيد عين مصالح العالم الله عم بتشني عرق مجازات عين مصالح الدنيا والآخرة جريمات وانا وانتونا وأما الشرك عين مفاسد العالم هدمته وانتونا إيه قال الله ليلة الأكال دينور نورو لفسدتا عنده ما شاء الله عنده أنا قال له عنده جمرال له عنده كنزال عنده خلق الله عنده قدر الله عنده قوي أعوذ الإسعار يا قوي كما قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعضنا على الله سبحانه وتعالى لفصل إلى خرجتا عن نظامهما المعروف كالتوق أو سرعاتات وتنبر أقلنا الله أن أكره الله فسبحان الله كالسقر إلى كتاك مهدرا في القبى رب الأرش يزوفان في اللقو أرش بار بيتي هنا أما يصفون كم يوصفون نقر آه كبا الله أكبر الله أكبر سبحان الله أما يصفون لا يسأل عما يفعل يفعل وهم يسأل سلمي سرع ويطيق أم نقر جن نرسو يطيق لا يسأل عما يفعل كمال سلطانه وأدري لا كما تقول بعض المثل كمال إيش جبروته وقهره بلو بجايد الله إيه ما ود سيد الله وستو أنسى كما لم تفلق ما رسم دهنا لا لكمال سلطانه وعدله سلطاننا فيته ملوء سلهونا لنظر دمهم لكمال حكمته نظره نظر إن كريد له اندي بيهون اندي بيهون داب سلح أو قوتا أرسوتا إن كريد له ما ترى في خلق الرحمن انتفاه وهو بكل خلق ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ومثل النفس قلت لم يسروا تيقال هلو مؤمنهم كافروا وحتى الأنبياء يقولوا لتيقال ولا نسأل فلنسألن الذين أرسل إليه ولا نسألن الموت ثم قال أم اتخذوا من دونه قال لنا قال يا لنا قال هذه أبلاك أرقب يزوالون قل بلا بل هاتوا برهانكم من رجاتش نمتوا بلا بل أتشو هذا ذكر من معي إنه كان يقار يعلوت رسول مالت مؤمنوش من النو ما قفت يانا شرف لك إنا نوي قال ما وشيا ذكر وذكر من كريم بس في القرآن كريم قار يعلوت مؤمنوش نيتا من ناقر بريم جزي يعلم نيتا من ناقر كريم بس يانا بروس من ناقر نوي لابد وذكر من قبل سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عندنا يام كتاب النذين ترتواتشوا يم كتاب النذينم النذان ترتوات ويم تكسوال تناغروا إن هذا القرآن قص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه اختلفوا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين بل أكثرهم يقول تبدع أن يوتشاتشوا لا يعلمون الحق أنتان أياتهم أنتن أياتهم فهم معرضون سليهم كلا إلى اللو لأنا الزجر أي ستقوم إلى الله جل جلاله وأمنوانا ثم قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك كأنت بستفيد الله من رسم الله سنة من بار أن باتشم الله سن إلا نوهي إلى ودسو ملك سواهي من الناس سالة فيه من أمن الملك أنه لا إله إلا أنه كان إبك أربعة من ملكة إلا منا فأبدوني أن انتقذوني كل واحد اعبدني اعبدني إن أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة على ذكري የሁሉም ሩስ ሰላ ወለ ሩስሎች እንደመጣው ማለት ተመጀመራ እንዲሰሩባት በአላህ ብቻነት እንዲያምኑ ነው። ስንቻ እንዲገዙ ቀጥሎ ደግሞ ያኔ እናታ ለሌላው ያስተላልፉ ወለቀድ ባስናል ይኩል መትረሶኒ ይብሉስ ተይፋቁኒ ተመቃይ ወቃለ ተክ ወቃሉ ተከዘ الرحمن ولدا ኑ الرحمن الله ማለት ወቃሉ ተከዘ الرحمن ይዛ ወለደ ልጅ ይዟል ብለው አል ኢላልማን ኩፋሩ ቁረይሽ سبحان قرات الجباو قرات الجباو ليش كما يال بل عباد ومكرمون يكون يتكبروا بارياناتهم انجي ليجو تشيللو لان العبوديه لا تجادل ولديه الا ولذلك ذهب الفقهاء الى ان من ملك زاره من محرم وثق عليه ምክንያቱም ልጅና ባሪ ልጅ ባሪ አይሆን አባቱም ለልጁ ባሪ አይሆን ልጅም ለአባቱ ባሪ አይሆንም ይላል። ልጅና ባሪያነት አይገናኙም ይላል። መላእክቱ የአላህ ባሪያ ናቸው። ባሪያ ሲሆኑ ደግሞ ምንድነው? ልጅ መሆኑ ምንድነው? ሙንተፊ ነው። اذا كما في صحيح مسلم حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا الا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه አይሽራል ፉቃው አታቱ ማታ ያስፈልግም በቃ አባቱ ማንተ ይከገባ ሁሉ ይሆናል። ለዚህ ወገሚሩ ፈይሲቀሁ አይሽራው ላ ፈይሲቀሁ አይ ወለድ አይደለም ለአንዱ ላ ታጅ ላ ኢስ መመለከ ዛረህ ሊማህረም ኡሲቃ አለህ ተብለዋል። اذا ልጅና ባሪያነት አንድ ላይ አብሮ ይሄዱ ለዚህ ነው ይሄን አላህ ያለው ወለደን ሰበል ኢባዱን ሙክረቡን ምክንያቱም ላላ ባሪያ ከመቶ በመቶ አላህን ይገዛ ነው። ልጅ ከሆነ ደግሞ ይገዛው። اذا بينهما تنافل تناقض تعاكس اسكيد بل عباد يملكون يتكبروا يلاق باريانا چهو بباري منتاچو ليقنا سرطاچو عباد الرحمن دا عباد مكرمون ايش بعباده لله لا يسلم كيف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَةِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ لَا يَسْرِقُونَ بِالْقَوْلِ بَتِزَازُ سَائِلَاتُ عَنْدَاسْ نَغَرَايُ وَهُمْ النَّرْسُو بِأَمْرِهِ بَتِزَازُ يَعْمَلُونَ سَرَالُ يَعْزَاتُ سَرَالُ يَعْزَاتُ عَنْدَاسْ نَغَرَايُ أَيَدَرُ أَوْ أَمْرِهِ نَانْچُو 24 سَاعَةَ اللَّهُ مِيغَزْنُ نَانْچُو أَيَقْوَارِتُ مَايْدَنَزْتُ مَايْسَلَاتُ مَايْفُرُ ሰዋሪት መዋኒ እንደባት እንግልፍ ሴት ብላ ቀጣ ሽንደይት ምናምን ሰይጣን ተጠናውቷቸው ተሰልጦባቸው ማንም ነገር የለም። 24 ሰዓት خلقهم لعبادتي ليلا نهار صباحا ومساء الى يوم القيامه فاذا كان يوم القيامه قال سبحانك ما عبدنا حق عبادتك غير اننا لم نشرك بك شيئا من ذلك فمدى يعلم ما بين ايديهم انه كفيل بذاته على هنيتا ودفيد مما تم يغطماچون الله يعقل وما خلفهم خالفه الله الذي علم الغبط يا قال الملائكهوچن صفاتاچو سراچو ادلاچو مناچو مناچو ولا يسفعون ملائكهوچ يمالدوا لاند مكاو ملقام لاند مكاو ملقام الجعيز الا لمن ارتضى اي من ارتضى الله لم يودوا ومن خشيته مشفقون የሱን ትልቅነት ከማወቅ የተነሳ ይርገበገባሉ ይንቀጠቀጣሉ ይሳጋሉ። ወቀል ኢላሊ ማን ይርተባ ይስመሉ الشافيه ወመስፉ አለ ሚሸፊኡንም አላህ ወደደው ካለ ሆነ አይሸፊም። ወለዛሊከ ይሽፋኡ النبዩና ወልመላኢከቱ ወልሙእሚኑን ወሳሊሁን ወሉበዳ ወልዑለማ ወልዑባዱ ሹሃዳ ተኛ ሰፋ ሚያዝለት ደሞ አለ ተውሂድ ካሉ ነው። انت كفاينا لغنين عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم توحيد النوم يودعه وهذا كغير من الآية ومن يقول منه فردنا على الله شفه خاتب الأقول فردنا أنه بايك كفتهم يعني سعوى إيه بيو لين الشك لا يهبط أن أمله ولو سألوا لهذه أنه ما كانوا يعملوا لنبا لو رأي أن تكن الأهوان لاتكن كده من ذلك قل إن كان الرحمن والدفان أبو العبي النبي عنده مثال يعني سعوى الله ومن يقول منهم كالنسو بيل إني إله من دوني كالله بكر إليه كتابي أملاك ننيه بلو بيل كملائكة وش عنده فذلك يا بايو أكا نجيه إن من الدول جهنم إن من الدول نفر حتى ملائكة وجو نجلون يعني المكتب يقارون على الله جل وعلا إن داني أملاك ننيه عند ملاك بيل جبريل وميكائيل وإن سرافيل والمرائدين فذلك يا أكار بايونا زي جانب نوات الدوال كذلك نجد الظالمين دزي عينة الله قفن يوتشن ايمان الدالة قرد هي شركة دقنينة حتى الملائكة وجهنا ما أنه يعلم أنهم لا يعصونه وأنه خلقهم من نور وأن الشيطان لا يتسلط عليه وأن الأسباب المؤدية إلى الكفر منتفية عنه وما هذا كله قال ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم سبحان الله سبحان الله الله أكبر ما ما ما أعظم قوة الشرك وما أشد قبح الشرك وما أبشع خطيئة الشرك ثم قال سبحانه أولم يرى الذين كفروا وكفروا سوت ألا يؤمن أن السماوات والأرض أنه سمعنا مدر كانت عندنا برسكا جفن عندنا بر ففتقناهما جنت الناس فلققناه وجعلنا من الماء كوادر كل شيء حي هي يقولون لنا أفلا يؤمنون أين يتجنزبوا كذا يؤمنون منه يهن بعد الرجاء قتها حتى تزوج منه وقوله ورم الذين كفروا أن السماء والأرض كانت رسكا رسكا ما دفن ومنه للمرأة رسكا إبارة إذا كان مسندة الفرج وكذلك قال الشاعر ألا إن رسول الملك ألا إن رسول الملك إن لساني راتق إذا ما فتكت إذا أنا بور إذا أجار الشيطان في سنة الغي ومن مال ميله مسبوع ألا رسول الملك إن لساني راتق إذا ما فتكت فأنا بور رتق دفن نجر دفن نجر كذا قلت كذا دفن نبر سماي نامدر كذا سماي ودا لا يرقى النسبات سماع درقى مريت سبات مريت انت درجات شعر درقى ثم سأل السماء الهدوخان فقالها ولرزئتها أو أن وكرهن قال سأتينا فقضاهن سبع سماوات وأوهاتيك بسماء أمرها سبحان الله ما جماعة في النبارة يه مارس مريت قد ما الفترة ما تأذى مريت قد ما فترة نبارة كذا دي في النبارة كذا بحالا جنت على الشو كذا سماي سبات تدرر كم مريت سبات يا مجمع ما ربوها تاريبا مريت سبات أرجو زرقة خلاص سبحان الله هي الله قدرة حيلنا من جري جل وعلا من البعض إيه مريت عندك قاس نبارة جميلة بس كده أنا عندك قاس نبارة ما جمع لا والأرض ما زادها أو كبر نبرت نقاس بعملهم كبر نبرت مجمرة خلقوات سماي نام دروا تنبابرو نبرو جنات طلعتوا لا سماي راسون سلاس الطاس هاي جرق أن خواك كتير سطاس انتابرة راسون سلاس الطاس مريض من الزاد الرجع ثراران خلفرارين وتأجب دون دم مويا بحرين وكانوس ميتش لون أدر أدر رجع زاف من أدر رجع كزايا أمري ثمان دزاربو إنه بس على بس مرك أنتي مرو إلى كان ساعة أقول يتوشوا الجل جلاله وأمن واله فاتك ديشين نجار مارس يا سلام يا سلام وجعلنا من الماء يا أبو من بمريت بستكادر رجوا عنده أقل جاي نجار كوها من الماء من حقيقة هو ماء حيوي ماء المنوي جلال فمن جل ما لسنه بدليل كل شيء حي فلنزل إنسان مما خلق مما إن دافك يخرج من بين السل والترائب إنه على رجعه قادر كأن السمدر كانت رسكا ففتقنا أنت لا تنبابرو نبك ظاهرون دي مسألة جن وانناو أنا بابرو نبر سان سماي راسون داو دا كب نبر جنات عطا سبعة تارجا ومريف سبعة تارجاس إن دي هلا تو أن لا مالتو لا الله قدرة مستحيل باي هونم بوثا ظاهر إن دي مسلم جن أيضا وانناو نزانو ملتصقتا يقدموا ابابانا كانت رسكم ملتصقتا طبابقوا نبر ان سنه بابرو نبر قدموا ابابان كن ገነጣላቸውና ያን ሰባት አደረክ ይሄን ይሄም ሳይል አይደለም ይሄ ማስከዳል ያን ባለ ሰባይ በራሳ ግዴ አንባብሮ ፈጥዋ ነበር ከዛ ገነጣጥሮ ሰባት ሰባት አራይቀ ወመኔ ፈቀቁ ሰባ ሽዳድ አረጋት መሬት ሰባት አረጋት በራሳቸው ግዴ አልተገናኙ ቁረጡ ይልዚል አላህ ከአነስ ሰማዋቲ ወልአርዳ ካነታ አይ ኩል ዋይደቴ ምንሁማ ራስቀን ማስደር ራስ አይ መርቱቀተይኒ አይ ሙልተስቀተይ ሙልተስቀተይኒ ባቡሀ ما ابعد نبرا ففصلهما كذا فجعل السماء سبعا وجعل لها ما جعل فيها وجعل الارض سبعا وجعل فيها ما جعل فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي كوهاو كمن يجمع حياته حيوت على مغبزانياو كسو فطنا ما اتقال يا ماء هي فساش كله يغرغل بده يدل من حقيقه الماء لا من كل شيء اسمه لبيان حقيقة الشيء لبيان الماهية لبيان الماهية لبيان ماهية حقيقة الشيء أي من الماء من حقيقة الماء وهو المني لا من كل شيء اسمه ماء سموه اللوان وكتبان نقر صايحور من حقيقة الماء ماء المنوي مادة المنوية مثل نقر سول ونظر مصفت رب أسمع افلا يؤمنون ايامنوا من وديت يهدونو اهين حيال جتا ايه سراو مين ادراچو بتامر ليلى اكلي سراو ما يكلو ني سرا جتا ما من دلو ليلى بوتا يدالو من بمن يامنوا نو هي يريسين بعد الله واياسين فما قال مؤددا لامه وجعلنا في الارض رواسه بمدرا درواسه جوا جبالا سوابتا شكلو مريت ميزو من رسائر إلى ثبتا سمجره مصاح أن تميد بهم لألا تميد بهم تضطربا وتتكفى لا تقل بابت لا تشكركر ماذا يميد ميدا تشكرك ثلاثة أمار وزوزا لا يا مشكركر لا تكاتت عندما نتوت ايه مالك مشكركر راسل شان فيلو إلى الهين لا لم أشنن وجعلنا في هذا الرجل ممرين فجاجا الطرق الواسعة الشاسعة رجموا يعني تفاصلوا ودعنا سبلا أنا استنيوا مالهم إما أطفال بيان لهم لفجاج لعلكم لعلنا وقال جل وعلا ولا جعلكم الأرض شابة لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرق واسعة إذا فجاجا بلو سبلا بدل ليهون بدل مما قبل أو أطفال بيان ليهون لمن لفجاج إذا لا يدامو سبلا أسكدمو فجاجا صفة عرقوا إذا سلكوا منها سبلا فجاجا والفجاجا مفجر والسبل جمع سبيل من إيش وسط الجمع بالجمع هون إذا يدامو فجاجا مفردنا مفرد جمعنا سبلا جمعنا جعل السبلا صفة لفجاج ولكن لا يكون سبل صفة بل أطف بيان أو بدل مما قبله فجاجا سبلا سبلا مشتق إلى فجاج بمعنى الفج مواسع ومنه قوله تعالى جل وعلا وهم في فجوة منه آتي متفعين الفج يأتي من كل فج عميق فج فجاجا فجاء وفجوات كما قال الإمام البخاري لعلهم يهتدون من قدرت يفلقوا بطن جاءوا قدرت شوف دروا دو كل جنب ايه فروقرام ايه مريت مستر فلان دروا وطارق وزاري بسط عجب كنت مستر سرين جي شوف يتلاقي اگر مقنان جانجي يا مكينه منقد يا فرس منقد يا قرنيا منقد يا نقادي منقد يا قبيتنيا منقد يا ولو دروا فروقرام كنات عند مودان ورامينا ما يستقام يا كنت موضاك الله لدين ديوت الله لاجي ديوت الله لجي ديوت الله زياره ديوت الله بمكنات ديوت الله بسلايي نجر مغنانيا مريه لمريه الله غرى ارغو سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا ها يا الى الله من قدقط يا زلزال يا ذكرار عنده ودتاچ انتن ما هو عنده بغا مولو ما هو አንድ የተሽከረከረ ቢሉ ነው አዘረዘ ቀራራ ቢሉ ነው من ايه يا بغداني ايه لو الجنة يا ملوبة ملوبة ريت اندات تنقاق اندات تشكركر يا عالمو باندي بمايكرو سكند وسط يالك انبار يا ايه يا بغداني باتني شبا كفيرو تكيس نقر نمرك كفر وانجلات شوال هدي اتب دتات شوال تامالا سو ايه مش شكا ما سو مدير با الله تزازنو نا اندي كالات شوز ايه مريت اندي كالات شوال اقلنا قدا شو فلال تتنقق لمالا لذير آمين تمان في السماء قدم وبرو يالو وجن السماء سمين أدرجنا خلقنا سقف محفوظ سيهون أرجنا وخلقنا سقف طارا محفوظا تبك وافي ثاني كل شيطان الشيطان وطوم الدم الأول زعل الشيطان ما يدر الشيطان إيه مدير نوبك إنجي السماء يدر سو محفوظا تبك دمه محفوظا إن كان من التشقق ما ترى في كل كلام من فهو وما لها من خروج يا تجاز وما القيامة سيما تاجز إنجي إسكذان بينم نجر كإن كان كجودات كشفت كارجع ابك ارجعنا فلذا سقف كل ما ارتفع على الشيء والسماء سقف الارضنا كما ان سقف البيت سقف ايش لارض البيتنا وهو من اياتها نظر جن بسماي كالله تامرات الله مؤرد الا بايش وكاين من ايات السماء يمرون عليهم انها مؤرد ثم قال سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار اللهم اريانا ليلنا قالنا فطر والشمس والقمر هاينا تركانا خلق كلن هلوم في فلك يسبحون هلوم في إيش مسافة يسبحون يسبحون وأولونو يأقلاء نبر نزلوا منزلة الأقلاء وقجاءت تطبقوا بمقوازات شويلة لين أسكدم لأنه أول بمقنية والنهار أسلتك قتلوا أقلناه والشمس يا أغاني بلوتو يبلتال آيات النهارنا كلهم مسترانا أمر آيات الليلنا كل ما ذكرى من الليل والنهار والشمس كمان في فلكين يسبحون في مسافة يسبحون في مغزلين ومهوروه اللهم يشكر القرار يا الله جل فلك أفلاك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كانت بسبيل نبر صوت ما ذوتر منور على درقنا منه خدير من يدام وباتر قد فسلت لكم عدة مرات أفإن مات إنه بيموت فهم أفإن مت أفإن مت أنت بتموت أفإن مت فهم الخالد نزلت أنت بتموت الله إنه سموت الله إنك ميت وإنه ميت لا فرح بالموت لأنه كل الناس يموت فلا سماسة بالموتين إذن كما قال الإمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيه بأوهد يا إمام مالك مذهب تكتاي بغداد نبر إلى الآن بكذي بغداد يدوى الإمام الشافعي بهي دبت إيه من الآن اللهم أنك الشافية حتى لا يذهب علم مالك الإمام الشافعي فيه آل الله يا إمام مالك علم دراشون جدا مصدر إمام الشافعي بغداد كقب الذي يقول كده لا أشعر منه هذا درس أشعر منه هذا تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيه بأوحد سوات اللي ما تمنوا إن أبي موت يعني أنا بتاعدا لما موت يخلوم له لا إله كل نفس إيه ذائقة الموت نفس الله موت أماش ناس حرارة كل نفس ذائقة الموت موت يسوس يجمر أي جباب الزيلة مما شأنه أن يموت ما جمر يا الله الزيلة الجبا ما يه أمو مخصوص تلونه أمو دليل بخصوص تلونه ما جمر يا الله تزيس الجبا ممكن أن أفتوك على حيث الذي لا يموت بالوالد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا إنه بشرنا بخير لما موكر لما مرمر سن الموكرات إلا قتاجها الشر والخير نعمه هبط ولا بلا سوى السيئات بدي عندي سلطان عندي مشار عندي هبط عندي دين عندي دين عندي بخير عندي صوت عندي معنى عندك عندي زفت عندي حزن عندي يول ساق عندي لكسو عندي شرق عندي لكسو إلا بعد الرجل يمكر أحد قل له فتنة بيتشا فتنة نبارة مصيبة بيتشا اختبرنا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا في السراء فلم نصبر بمصيبات هذه كلهم يسبر الإسلام بل ما قد يسبروا في كيتوشنا الشهيد على الله جل وعلا إذن نعمة راسه شكر راسه صبر راسه اللي قوال لكنهم ينعمة وقد يبزهوا الشهوة دالي ما تفونوا من السلامة يصيبوا دسوا من الله شمر في سلامة هي مقارنة بلو أيدو منا خلاص من قد فرقت قالوا الزهراء قدات شوي فلا ونبلغ الشر والخير وبلونا بالحسنات والسيء ونبلغكم ولله دمه يعني ولولي المؤمنين بلا نفر بلا لا خير ولا شر بما ترى وإلينا ترجعون الإسلام هو العزة فخير وما شاء الله خلقنا ونستم ملس على الله مالت موتوا يا قارة هلوم يموتان من ملس يا قارة هلوم الله زند كربان دنيا لا يالله يسرى إزاك إلا عيال يوم القيامة يسرى إزاك إلا عيال سبحان الله تعدد أسباب الموت واحد فمن لم يموت بالسيف مات بغيره سبب بركات ثانو بتنتا ما أنا بسام بنفكسي ما يشاي فيس بالمرض المؤثر والسرعات إذا ما تانا قدرنا توصلنا الثانين وفاك مسكي ما دائم دبك وزار الله لن يسترونه سووش الله أن سيدافر وقزي يازار قول خير جيب الله طيب قد لو أين الناس جيني يورنا طيب سانجا من عامل توسينا على بعض موتو بهلو روح موتانا والموت هو مفارقة الروح بعدان ومن لم يموت بالسيف مات بالسيف يال موتو بس النساء يموتو مسكين ابن آدم تؤذيه البقى وتقتله الشرق على يزوج مسكين بقى كل شيء يفتازات طوال كل نساسي قدروا وقتشوا يا ما شاء الله وهذا خالد كم خاد من المعارك انت الشيء شخص فوق يوم مؤتى بالجزات اي قرادة بجيسة سبلغت انتصر في يدي يوم مؤتى تسعة الأسياط فما بقي في يدي إلا صحيفة يماني يا يمان عند دوزر من ما يصبر درس بالجزة الرسولين يا الله أرغو سنت زمجا يا مسيلة مان كان بسومر النسنا يا يرموكن زمجا بأمر زمن يرومين سنتون شكشكبت بسومر النسنا سنت زمجا بخالد من حتى كسل بابا نبي سايمو سنت زمجا مرتوا أرغو لا يموت لا أكرر الله أئم الجبن ها أنا أموت على فراشي وكدت كم من المعاركان سنتنا سنت طول ميلاغا بيكي وان يتشالو جن ايه أرغو لا يموت الله الذي فريوجي الله يسلمك هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه